بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 من الهجرة. تفسير السعدي، وقرأنا فيه في سورة النساء، والآن نكمل. وقفنا عند أي آية يا شيخ؟ لا، ولا تنكحوا حرمت عليكم، إيه يعني مثل بالجزئي. طيب تفضل اقرأ، هذا يفيدنا ترى حتى نثبت المعلومات. طيب تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ورباتكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم منهن، فإن لم تكونوا دخلتم منهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع، والمحرمات بالصدق، والمحرمات بالجمع، وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات بالنسب فهن السبع التي ذكرهن الله: الأم، يدخل فيها كل من لها عليك ولادة وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت، وارثة أم لا، وبنات الأخ وبنات الأخت أي وإن نزلت. فهؤلاء هن المحرمات من النسب لإجماع العلماء، كما هو نص الآية الكريمة، وما عداهن فيدخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة. وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع. فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهم وفروعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع 5 رضعات في الحولين كما بينت السنة. وأما المحرمات بالصهر فهن أربع: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا، وارثين أو محروبين، وأمهات الزوجة وإن علون. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. والرابعة الربيبة، وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته، كما قال هنا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. وقد قال الجمهور: إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها، والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناتهم ونحوهم، الله أعلم. وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين الأختين، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فكل امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكره الأخرى أنثى حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها، إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سميت الكافرة ذات الزوج حلت المسلمين بعد أن تستبرأ، أما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كتاب الله عليكم، أي إلزموا واهتدوا به، فإن فيه الشفاء والنور، وفيه تفصيل الحلال من الحرام. ودخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد، والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا للعباد. وقوله أن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا من وقع عليه نظركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محصنين، أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين. والسفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لكونه وضع شهوته في الحرام، فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طيب، يعني كل هذا مر معنا واضح جدا في المحرمات التي ذكرناها قبل قليل، والشيخ رحمه الله يعني أتى بعبارة يعني واضحة وموجزة ومختصرة وسهلة، ويشير إلى بعض الحكم أحيانا. الشيخ رحمه الله يركز على يعني لماذا كذا، يذكر بعض الحكم والأسرار من يعني مثل الجمع بين الأختين، مثلا الوجود أحيانا إذا جمع بين أختين يعني زاد النزاع والغيرة بعضهم من بعض، يعني يذكر أشياء مثلا فيها حكم، لكن الكلام فيه واضح. وحتى أتى عند قوله تعالى اللاتي في حجوركم، قال إن هذا خرج مخرج الغالب، هذا هو لا مفهوم له، وبين الحكمة، قال لأنها بمنزلة البنت، يعني إذا صارت أمها يعني حليلة لك ثم تأتي تأخذ بنتها هي منزلة البنت، فمستقبح أن يأخذ هذه. طيب، يعني كل هذا أشار إليه الشيخ، وكلامه واضح جدا، ما في أي يعني عبارة غامضة. سم هنا قول ذلك ما في ذلك من أسباب التقاطع إلى أرحمة، هي نفس الحل العلة في حكم الجمع بين الزوجتين، يكون فيها التقاطع الجمع بين الأختين، لا حكم الجمع بين الزوجتين، الجمع بين الزوجتين في يعني ممكن. لا، وفي ما فيه من التفشك، ما فيه من كذا، وما قد يحصل إلا يحصل أصلا لم يفعل هذا أحد عاقل، أي شخص عاقل يفعل مثل هذا الأمر، يعني أنت عندك زوجة وعندك زوجة، أنت تحاول أن تجمع بينهم في الأمور الأشياء المهمة، كل مبيت مثلا في بيت واحد، كل الإعاشة في بيت واحد كذا، لكن أن تكون الزوجتان في غرفة واحدة هذا أمر لا يقوله عاقل، استفح. طيب، هنا كتاب الله عليكم رجح النصب على الأغراض، إيه يلزموه، إيه الشيخ شوف حتى ذكر الحكمة، قال إلزموه واهتدوا به، يعني فيه هداية، فيه الشفاء، فيه النور، فيه تفصيل الحلال والحرام، فكأنه يعني يحث، ما قال كتب الله فقط على أنه، قال لا، إنه يعني إلزموا كتاب الله وتمسكوا به ففيه الخير، يعني يذكر بعض الإشارات الحكم. طيب، واصل. فما استمتعتم به منهن، أي ممن تزوجتموها فآتوهن أجورهن، أي الأجور في مقابلة الاستمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها فريضة، أي إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده، أو معنى قوله فريضة أي مقدرة، قد قدرتموها فوجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا. اي نعم، هو اعاد لك كلمة فريضة، هل معنى فريضة يعني واجب، ولا فريضة يعني مقدر من الفرض وهو التقدير؟ قال يحتمل الامرين، وهذا صحيح، يعني ان ما فرضه الله على الازواج في دفع المهور فرضا مقدرا، يعني اوجبه الله عليهم، وهو يعني واجبا ومقدر، يعني تقدير، نعم، يعني قال هنا مقدر، يعني مقدرة، يعني كيف نقدر؟ طيب يعني معطيها 50,000 ولا 60,000 ولا كيف مقدر؟ نقول العرف، يرجع العرف، العرف هو الذي يقدره، لكنه مقدر. حالة لو ما قدروا، أي يعني لو تنازعوا واختلفوا في كم عرف كم مهرها، قالت هي أنا مهر كذا، ويقول لا أنا مهرها كذا، نرجع إلى العرف المثل والقاضي يقضي فيه. نعم. ولا جناح عليكم فيما تغضيتم به من بعد الفريضة، أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن عباضتي بنفس. هذا قول كثير من المفسرين، وقال كثير منهم إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما تراضيا بعد فتراضيا ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما والله أعلم. يعني كان يقول هي كان يرجح أن المراد بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة هو الزواج، هو الزواج والمهر، أنه يدفع لها المهر ويجب عليه، وأنها تباح له بمجرد العقد ودفع المهر، وسواء دفعه أو سماه. وأما حمله على نكاح المتعة أشار إليه على أنه يقول القول بعض المفسرين، لكنه يعني كأنه اختار الأول، اختار الأول وقال هذا منسوخ أو انتهى يعني حكمه، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واصل. إن الله كان عليما حكيما، أي كامل العلم واسعه كامل الحكمة، فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. طيب ماذا يعني نفهم من هذا الكلام؟ أن الشيخ يعتني بخواتيم الآيات، لماذا ختمت ب عليما حكيما؟ شوف لاحظ أنه قال عليم ثم حكيم، في بعض الآيات قال والله حكيم عليم، قدم الحكمة وأحيانا يعكسها، يعني مثل عندك سورة الأنعام كلها الحكمة مقدمة، الحكيم مقدم على العليم، كل الأنعام إذا جاءت الحكيم والعليم الحكيم قبل، يوسف عكس العليم ثم الحكيم. هذه قاعدة يعني تفهمها من حيث فهم يعني المواضع المتشابهة في القرآن الكريم. وهنا في سورة النساء غالبا العليم مقدم على الحكيم، يعني كما ذكر هنا قال الله سبحانه وتعالى يقضي بعلم وبحكمة، بعلم وبحكمة يعني سابق في علمه وأيضا يقضي بحكمة، لا يقضي هكذا. طيب يعني نقول انه يعني يقضي بهذه الحكمه، يعني لان كان الحكم اللي امامنا الواقع هذا يقتضي اظهار الحكمه ثم العلم، يكون يعني قضى الله بحكمه وهو يعلم هذا الشيء، يعني تقديم وتاخير. طيب ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أي ومن لم يستطع القول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العنت أي الزنا أو المشقة الكثيرة فيجوز له نكاح إماء ونكاح المؤمنات وهذا بحسب ما يظهر وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره. فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن فانكحوهن أي المملوكات بإذن أهلهم أي سيدهم واحدا أو متعددا وآتوهن أجورهن بالمعروف أي ولو كن كيف واحدا أو متعددا؟ لأن قد تكون هي مملوكة لأكثر من شخص يعني نعم يكون يعني هذه المرأة يملكها أكثر من شخص ثلاث أشخاص مثلا لكن لا يجوز الوطء إلا لواحد منهم وإذا كانت تحت ثلاثة لابد أن يستأذن الثلاثة هذا مقصوده. وآتوهن أجورهن بالمعروف أي ولو كن إماء فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن محصنات أي عفيفات عن الزنا غير مسافحات أي الحاصل أنه طيب ليش اشترط في الإماء هذا الشرط ولم يدخل في الحرائر؟ الحرائر ما ذكر فيها أن تكون محصنة، يعني بمعنى أنها غير مسافحة وغير متخذة أخدان، لكن هنا ركز على هذا. أيوة، الأصل الحرة تبتعد عن هذه الأمور، يعني لا توقع نفسها في مثل هذا الأمر. أما الإماء فكثير منهم يتساهلن في مثل هذا، لذلك الله اشترط على الإماء أن تكون عفيفة طاهرة بعيدة عن هذه الأشياء. طيب، الحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهن، والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت. شوف، الإيمان بهن هذه عبارة أين؟ الشرط الأول أن تكون مؤمنة. أين الشرط الأول؟ إيمانهن، إيمانهن يعني تكون مؤمنة. طيب، والثانية نعم هي العبارة بس فيها ركعته، يعني عندي شيء. عندك تعليق؟ اي، يكون كذا في النسختين. إيه؟ وقد عدلت في ألف في ألف إلى إيمانهن بخط مغاير. أيوة، شايف كان المؤلف عدلها. المؤلف؟ اي، أما المؤلف أو من نسخ المؤلف، لأن اللي نسخه في زمن الشيخ كانوا من طلابها فكانوا ينسخون، فممكن هم عدلوها في وقته وأعطوه خبر قالوا عدلناه. عموما هي تستقيم بمثل ما ذكرنا، يعني إيمانهم شرط الأول أن تكون مؤمنة، هذا معناه. طيب، واضح واصل. والعفة ظاهرا وباطنا، والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت. فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهم، ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل، لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب. هذا إذا أمكن الصبر، فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال: أن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ليش وجب؟ لأنك زواجك بالمملوكة خير من أن تقع في الحرام، يعني هذا يكون واجب عليك. إذا خشيت أنك تقع في الحرام فلك خيار، حتى لا تقع نفسك في المحرم أو في كبيرة من كبائر الذنوب، أمامك الطريق مفتوح، تزوج بواحدة ولو بمبلغ زهيد. نعم. طيب، قوله: فإذا أحصن، أي تزوجنا أو أسلم، أي الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد، ليكون عليهن خمسون جلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم، لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعذيبهم يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا عزر. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم، لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم، فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن حدود التكرارات يغفر الله بها ذنوب عباده، كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما، يعني من باب القياس. هذا من باب القياس، ما دام أن حكم للأمة نصف ما على الحرة، فالعبد إذا وقع في الزنا يوجد 50. هذا معنى. وتلاحظ أنت كيف يعني أبرز الشيخ رحمه الله ختم الآية غفور رحيم، إبراز جميل جدا. طيب، نأخذ بقية الآيات. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يخبر تعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينه، فقال: يريد الله ليبين لكم، أي جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ ما أراده ووضح لكم وبين يخطف بكم في أحوالكم وما شرعه لكم حتى تمكنوا من الوقوف على ما حده الله والاكتفاء بما أحل، فتقل ذنوبكم بسبب ما يسر الله عليكم، فهذا من توبته على عباده ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمة وأوزع قلوبهم الإنابة إليه والتذلل بين يديه، ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له، فله الحمد والشكر على ذلك. وقوله والله عليم حكيم أي كامل الحكمة، فمن علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه، ويخذل من اقتضت حكمته وعدله من لا يصلح للتوبة. وقوله والله يريد أن يتوب عليكم أي توبة تلوم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلون معها حيث مالت ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصين المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم، فهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما أي أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالين، يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال، وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال أوامره إلى من الشقاوة كلها في اتباعه. فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم، وأن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار والشقاء، فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين وتخيروا أحسن الطريقتين. يريد الله أن يخفف عنكم أي بسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه، ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر، وكتزود الأمة للحر بتلك الشروط السابقة، وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر، فناسب ذلك أن يخفف الله عنه ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته. شوف ما شاء الله، يعني الشيخ حاول أنه يجمع بين الأقوال ويعمم الآية. شوف قال يريد الله يبين لكم، يريد ماذا يبين؟ قال ما تحتاجونه في بيان الحق من الباطل والحلال من الحرام عموما سواء في النكاح وغيره، يبين الله لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم، قال من الأمم الماضية الذين أنعم الله عليهم، ويتوب عليكم. ثم عاد مرة ثانية قال والله يريد أن يتوب عليكم. لماذا عادها؟ ما الحكمة؟ قال لأنها جاءت في مقابل الذين يتبعون الشهوات، فقال والله يريد أن يتوب عليكم والله عليم حكيم، ثم قال نعم، ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون، فكان فيه موازنة، الله عز وجل يشرع لكم ويبين لكم أحكام ويتوب عليكم، وهؤلاء يوقعونكم في المحرمات ويعني ويجعلونكم تخالفون ما شرع الله لكم. شوف يعني السر في تكرار، وهذا كثير في القرآن، يعاد اللفظ مرة ثانية ليرتب عليه. الشيخ قال أن تميلوا ميلا عظيما، طيب ما المراد بالذين يتبعون الشهوات؟ هذه أقوال المفسرين كثيرة، الشيخ حاول يجمع بينها، قال أصناف الكفرة والعاصين، يعني كلهم داخلين كأصحاب الشهوات هم الكفار، يعني بعض المفسرين قال أصحاب الشهوات هم يعني مثلا قال كالمنافقون بعضهم، وبعضهم قال هم المجوس لأنهم يحلون المحرمات كيحل مثلا البنت ويحل الأم وكذا، وبعض يعني عدة أقوال. الشيخ جاء بعبارة يدخل كل هؤلاء الأصناف فيها، يعني عبارات جميلة جدا. الشيخ قال هنا قال يريد الله أن يخفف عنكم، قال يخفف عنكم في جميع الشرائع، في جميع الشريعة ليس فقط في باب النكاح، لما أباح لك نكاح الأمة تخفيف، لكن يخفف الله عنك في أشياء كثيرة كإباحة المضطر للأشياء التي محرمة عليه ونحو ذلك. طيب لما جاء عند قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، قال ضعف البدن والبنية البدن وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر، كل هذه داخلة في ضعيفة، ولذلك أكثر المفسرين فسر هنا قال ضعيفا أنه لا يصبر عن النساء، أي خلق الإنسان ضعيفا أنه إذا جاء في جانب النساء ما يملك نفسه، فهذا معناه. وعلى خلاف مناسب السياق، مناسب منه نعم. خلق الإنسان ضعيفا هذا مناسب للسياق. لكن الشيخ قال يعني شوف عبارة الشيخ طلع الشيخ يعني أحيانا يأتي بعبارة جميلة يقول لك مثلا ضعيفا في جانب النساء نعم ضعيفا ولكن ضعفه أيضا في أشياء ثانية لا يصبر في كذا ولا يصبر في كذا ولا ضعف البدن ضعف كذا فيدخل هذا كله. طيب نقف عند هذا القدر. بعدها الآيات تنتقل إلى حكم أكل الأموال ونحو ذلك. طيب الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.